ريحانك يا دواء لجروح ريحانك روحي يا دواء لجروح أحلام غير حلمي معاك غرب الأيام وأنا مش وياك ومليش أحلام غير حلمي معاك لو ترجع ليا وتنادي عليا في دوم.